قراءات في الشعر والأدب. عوالم الشعر والأدب ترسخ هوية وتاريخا، تحمل قيما إنسانية نبيلة، فالقصائد الشعرية والأجناس الأدبية كافة توطن حبا وإمتاعا ومعرفة، تنير العقل وترتقي بالفكر وتسمو بالروح والإنسان معا. قراءات في الشعر والأدب، برنامج من إعداد وتقديم يونس الفنادي. تنفيذ نجيب محمد. أيها الأعزاء، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. يعربد بك للأستاذة تهاني ديربي. الكاتبة والشاعرة الأستاذة تهاني ديربي، بداية من عنوان ديوانها يعربد بك، تقود القارئ إلى دروب وفضاءات عديدة تستوعب كل الأسئلة أو التساؤلات المتراكمة في أعماق القلب أو الدائرة بمحركات العقل، مما يتيح له التحليق على صحوتها بلا حدود صوب كل الأمكنة والقلوب التي يختار، أو التفاعل مع مضامين الحياة كافة بالصورة التي يحب. يعربد بك، هاتان الكلمتان رسمتا عنوان الديوان الذي حمل خلاصة مشوار الأستاذة تهاني ديربي مع الشعر، كما تقر الشاعرة نفسها بذلك من خلال إهدائها الذي يتصدر الديوان وتقول فيه: هذه خلاصتي، وتقدمه هدية لابنها الأجمل، أهديها لك أسامة ابني الأجمل. وقد حمل الديوان 53 نصا جاءت عناوين بعضها كالتالي: سارق الدفق، محاولة، مباحة، وهق، فراش الصمت، يسرج على الريح، أستبيح كنهي، أنا هي أنا، طرابلس، غواية، مقاومة، نوافير، غمام، برفق، أكذوبة، هطول، كالذئب، هاني، انشطار لتوأم قديم، مواربة، عطش، أرضك يا زيوس، تماهى الشجر، تختلف أدران، أزرق، قصيدة، بحر، ليلة، عشق، مقاومة، وغيرها. وعند استعراض هذه العناوين المتنوعة، نلاحظ أنه غلبت على تكوينها البنائي الكلمة المفردة التي تنوعت بين الاسم الشخصي للمذكر المفرد مثل يوسف وهاني، واسم المكان طرابلس، وهي المدينة الوحيدة التي نالت شرف السكن بالديوان، وأيضا اتخاذ الشاعرة لعلامات الاستفهام عنوانا صريحا لأحد نصوصها، كما جاءت بعض العناوين مركبة في شكل جملة فعلية مثل يسرج على الريح، وشبه جملة مثل كالذئب، وجملة اسمية مثل انشطار لتوأم قديم، وأخرى تستحضر الأسطورة التاريخية الإغريقية مثل أرضك يا زيوس. إلا أن ما بدا غريبا أثناء استعراض هذه العناوين هو تكرار عنوان مقاومة لقصيدتين مختلفتين في نصيهما، حيث جاءت القصيدة الأولى مقاومة المنشورة على الصفحة 28 في 4 سطور هي: تلوذ بغضبها كي لا تفرش ضفيرتها طريقا لمروره العابر. والقصيدة الثانية مقاومة التي نشرت على الصفحة 89 وجاءت أيضا في 4 سطور هي: تتعملق في حضرتك المنغصات حفلة طرد تقيمها على شرف عذوبتك. ونظرا لعدم وجود تواريخ كتابة كل القصائد المنشورة بالديوان، والتي هي بلا شك تتيح للقارئ أو الناقد المتخصص متابعة تطور النص لدى الشاعرة من خلال التعرف على تواريخ إنتاجه ونشره، فإننا لا نعرف أي النصين هو الأقدم أو الأحدث إلا إذا اتبعنا تسلسل ترقيمها على صفحات الديوان. وحول هذا الجانب لابد من التأكيد على أن عتبات وتواريخ كتابة النصوص الشعرية تمثل إضافة ثرية وأهمية بالغة في الدراسات الشعرية والأدبية عامة، لكونها تمنح الدارس أو الباحث مفاتيح عبور مهمة للولوج إلى عوالم النص الإبداعي وسيرة صانعه وظروف وملابسات ولادته. يثير العنوان يعربد بك في أعماق الفكر الكثير من الأسئلة الاستفزازية الجميلة التي قد تفتح الشهية للنص، وبالتالي تسعى من خلالها إلى الاقتراب منه ومحاولة فك طلاسمه والتفاعل معه، فتواجهك علامات الاستفهام الكثيرة وتنهال عليك من كل صوب واتجاه لتصرخ فيك: من ذا الذي يعربد بك؟ ولماذا؟ وما علاقة الشاعر الرقيقة بالعربدة؟ وما هي أساليب العربدة؟ وكيف تعرفت عليها؟ وأساساً لماذا العربدة؟ وغيرها من أساليب الأسئلة التي توقعك في شباك متاهاتها العديدة. ولكن سرعان ما تسري بين أعماقك راحة وجدانية حين تكتشف أن عنوان الديوان قد اختارته الشاعرة من قصيدتها الأطول المنشورة بالديوان بعنوان يعربد بك، وبالتالي تخلصك من متاهات الأسئلة المقلقة والمحيرة وتسلمك لتلك القصيدة وتتركك تتابع قراءتك الانطباعية التي سرعان ما تقودك إلى التصريح بأن الشاعرة مسكونة بالأسئلة المربكة والمتوالدة أو المستنسخة من بعضها، وهي إشارة إلى تفاعل قوي يدور بين أعماق قلبها ومحركات عقلها، يفتح أمامك فضاءات شاسعة ويدعوك لمعانقة النص الشعري والاستمتاع به. ونحن إذا تتبعنا ولادة الأسئلة في ديوان يعربد بك لوجدنا أنها تبدأ منذ النص الأول سارقة الدفق، حين يفاجئك السؤال بشكله الصريح: كيف تنال الرضا وكبائرها ترقص وجدا؟ ويتواصل السؤال في وهق: كيف يمكن له أن يعانق؟ وأيضا: فما حاجتنا لوهق الجبال الزاهق؟ وفي يسرج على الريح تتتابع الأسئلة بشكل يوحي بقلق يموج في أعماق الشاعرة: كيف تراك ترفل على ضفاف يم المحطات؟ وهل يتذاكى عليك الحنين فيحملك إلى هنا وأنت هناك؟ وهل تقرأ خارطة وجهي وكأنك فيه؟ ويتوالد بغزارة: كيف هي الدروب دون نبضي؟ وكيف هي الصباحات دون فنجان قهوة يرتل نكهتي؟ لتنتهي في هذا النص بثلاثية: كيف وكيف وكيف. ويكاد لا يخلو نص بالديوان من ظهور علامات الاستفهام التي تفننت وتنوعت الشاعرة في استخدامها، فنجد جل الأدوات حاضرة بقوة مثل: كيف، متى، هل، أليس، لماذا، كم وغيرها. ولا يقتصر ظهور أدوات السؤال عند الشاعرة تهاني ديربي في متن النص أو وسطه أو بين ثناياه، بل نجدها أحيانا تستهل به بعض نصوصها حيث يبرز منذ السطر الأول كمفتتح للدفقة الشعرية لحظة ميلادها الأولية، مثل ما في قصيدتها ذنب حين تبدأها متسائلة: كيف لها أن تبعد شياطينك عنها؟ وقصيدة غواية التي تباغث القارئ متسائلة: أيهما؟ ومن خلال ذلك تسبح الشاعرة في فضاء الكلام مستندة على تجاذبات بوصلة المشاعر الفياضة ورغبة البوح والتنفيس من قبو الصمت إلى انهمار الكلام، مما يوحي بحالة عطش وجوع وهوس بحثا عن لحظة صدق نقية لإطلاق صرخات التعبير الوجداني بكل حرية. وبقدر ما للأسئلة من حضور باذخ في ديوان يعربد بك، نلاحظ غياب موسيقى الإيقاع الرنان المؤثر في النفس والوجدان، سواء ذاك الرنين المدوي المباشر المعزز بالمحسنات البديعية كالسجع والطباق، أو المعزوف الهامس أو الخافت المتواري المنبعث من فيض الكلمات وروح العبارات العميقة الدلالة. كذلك نجد أن معظم النصوص قد افتقدت صور الخيال الخلابة التي تشد وتتلبس القارئ فتستحوذ على عواطفه الجياشة وأحاسيسه المفعمة، لكي يظل أسيرا لها ومنتشيا بعوالمها اللامرئية ومحلقا في فضاءاتها الجميلة الأخاذة. ونتيجة لذلك الفقدان غلبت على نصوص الشاعرة الجمل التقريرية المتتالية، فظهرت كصفوف مترصة من الكلمات والتركيبات النثرية الخالية من الإيحاء والتشويق، إضافة إلى كثرة الأخطاء النحوية التي أفسدت كثيرا مناخات الشعر وأجواءه الحالمة الرقيقة. بيّنت نصوص الديوان أن الشاعرة تهاني ديربي تنحاز إلى عوالم العبارة الشعرية القصيرة المكثفة، والتي تعرف بشعر الومضة الخاطفة، والتي هي في نفس الوقت تكشف قصر ومحدودية النفس الشعري مع الاحتفاظ بموضوعية النص كاملة، مثل نصها قصيدة التي صاغتها بدفقة شعرية عاشقة لوطنها ومتيمة بحب قصيدتها. جناحي قصيدة، جناحي قصيدة وطن الحرية، حين يضيق البراح على متنها نطير، وعلى رؤوس أصابعها نحط. ولولا الخطأ النحوي الذي وقعت فيه الشاعرة في أول كلمة بمستهل النص لأعلنته أجمل النصوص التي وثقت علاقة الوطن بقصائد الشعر في ديوانها. ومرة ثانية نجد الخطأ النحوي في يعربد بك، ومرة ثالثة في أزرق يفسد جمالية شعرها وأحاسيسها الوطنية الصادقة، كما جاء نسيج بعض نصوص الشاعرة على هيئة يقصوصة قصيرة مكتملة الأركان، مثل أحدهم التي لم تستطع التخلص من السؤال فازدانت نهايتها به: كيف تهرب منه وهو كل الهواء من حولها؟ وأيضا نجد الشاعرة تستخدم أسلوب تكرار بعض الكلمات في النص للتذكير والتأكيد على المكان، كما ظهر في نصها وسادتي الذي تكررت فيه كلمة هنا 11 مرة وسجلت اعترافها في خاتمته وهي تقول: هنا أصوغ مجدي حتى تهدر روحي رضا، لعلي عندما أغادرها لا ترعبني حاجتي لكتف أبكي عليه نهاراتي الغائمة. لا شك أن صناعة النص الشعري ترتكز على مقومات اللغة والخيال والموضوع، وعند حضور وتدافع الأسئلة في فكر وعقل الشاعر وتفاعلها بشكل متدفق ومتسارع تصبح ملاحقتها أمرا مأمولا لولادة نص شعري ينقل بعض تداعياتها. والشاعرة تهاني ديربي تجيد إدارة محركات أسئلتها على الأصعدة كافة، وكأنها موسوعة لا تكل من طرح السؤال تلو الآخر ونثره في وجوه قصائدها ونصوصها وإشراك المتلقي أو توريطه في ذلك، إلا أن أدواتها الفنية والتعبيرية لا زالت تنشد المزيد من العمل الدؤوب من أجل الارتقاء بها وتطويرها حتى تفوح كل نصوصها بشذاها الساحر برياحينه، كما آسرني في نصها تحية وكذلك بكاء ولذة ومرايا التي جاءت مكللة بالشعر والدفء. ولعل نصها الجميل طراس يختصر كل العربدة ليمطرنا بأسئلة الشعر اللذيذة ويغادرنا ولا يتركنا بلا عناء، بحثا عن باقة من التحايا نزفها للشاعرة الرقيقة وهي تشد عقولنا نحو مدايات بعيدة، وبكل عذوبة تباغتنا على الأرض يتراص جيش الأسئلة، فهل في السماء من يلقي عليها سلام الأجوبة؟ أيها الأعزاء إلى اللقاء. قراءات في الشعر والأدب. عوالم الشعر والأدب ترسخ هوية وتاريخا، تحمل قيما إنسانية نبيلة، فالقصائد الشعرية والأجناس الأدبية كافة توطن حبا وإمتاعا ومعرفة، تنير العقل وترتقي بالفكر وتسمو بالروح والإنسان معا. قراءات في الشعر والأدب، برنامج من إعداد وتقديم يونس الفنادي. تنفيذ نجيب محمد.